فذكر منهم ورجل سافر مع القوم فارتحلوا حتى إذا كان من آخر الليل وقع عليهم الكرى أو النعاس فنزلوا فضربوا برؤوسهم ثم قام فتطهر وصلى رغبة لله عز وجل ورغبة الله عز وجل وصلى رغبة لله عز وجل ورغية لله عز وجل ورغبة فيما عنده. الرابع عشر، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاه عن الإثم وتكفير للسيئات. الخامس عشر، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رؤيا فقصها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي لفظ: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال قرطبي: لم يكن يقوم من الليل، فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك انتهى. السادس عشر، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ففيه إيقاظ رجل أهله بالليل للعبادة، لا سيما عند نزول آية قاله في الفتح. قلت: فهذا طرف من النصوص المتكاثرة المتضافرة في فضل قيام الليل والترغيب فيه، وسيأتي غيرها في بقية مباحث قيام الليل إن شاء الله، لعلها أن تصادف قلبا صادقا فينتفع، فأظفر بإذن الله بأجر الدلالة على الخير. ومن أعظم ما يعين على قيام الليل مطالعة سير الصالحين في هذا الشأن، ومن أجمع وأعذب ما رأيت في هذا كتاب رهبان الليل للشيخ الحبيب الهمام صاحب القلم السيال الدكتور سيد حسين العفاني رفع الله قدره، فعليك به. وقت قيام الليل: صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره، كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك قال: وما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. قال الحافظ في الفتح: أي إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل، ولا يرتب وقتا معينا، بل بحسب ما تيسر له القيام انتهى. أفضل أوقاته: يستحب قيام الليل في الثلث الأخير من الليل ليتعرض لنفحات الله تعالى العظيمة في تلك الساعة التي لا يستيقظ فيها لعبادة ربه إلا القليل من الناس، فيظفر بإجابة الدعوة وقبول التوبة ومغفرة الذنوب وستر العيوب. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ وفي لفظ لمسلم: حتى ينفجر الفجر. وعن عمرو بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. وعن أم سلمة نحوه. وفي حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في السفر، ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة، وقال مثل ما قال. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. وعن مسروق أنه سأل عائشة: أي حين كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ الديك، وقد جرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل أو ثلث. من آداب قيام الليل: من شرح الله تعالى صدره وأراد قيام الليل فيسن له مراعاة الآداب الآتية: 1- الاستعداد بما يعين على القيام، ويكون هذا بأمور منها: ألف نوم القيلولة في الظهيرة إن تيسر، باء ترك السهر في غير مصلحة شرعية، وقد تقدم كراهة الكلام بعد العشاء إلا لمصلحة شرعية، جيم الأولى لمن غلبه الكسل والميل للدعة والترف ألا يبالغ في حشو الفراش لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن مهمات الخيرات. قلت: وقد كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم خشنا؟ فعن عمر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير فجلست، فأدني عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. وعن عائشة قالت: كانت وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ريف. 2- أن ينوي عند نومه القيام. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. حسن أخرجه النسائي وابن ماجه والبيهقي. 3- أن ينام على وضوء، وقد تقدم في أبواب الوضوء أن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. 4- أن ينام على شقه الأيمن. فعن حفصة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن. فالنوم على الشق الأيمن هو الفطرة كما سيأتي في حديث البراء بن عازب. فائدة: في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنب الأيمن سر لطيف، وهو أن العلق معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام على شقه الأيسر استثقل نومه لأنه لا يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم. انتهى. 5- وإن خاف ألا يستيقظ للقيام أو ترى قبل أن ينام، فإذا استيقظ صلى ما شاء ثم لم يكرر الوتر، وقد تقدم هذا في الوتر. 6- أن يذكر الله تعالى عند نومه، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أذكار، فمن ذلك: ألف، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه

أن يطيل القيام ما استطاع من غير أن يشق على نفسه. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. قال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، انتهى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وتقدم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. وعن ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل. وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير معتادة، انتهى. فائدة: التطويل لا يختص بالقراءة، بل هو مستحب كذلك في الركوع والسجود والقعود والذكر والدعاء وجميع هيئات الصلاة. ففي حديث حذيفة الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران في الركعة ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي حديث عائشة: ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ الرجل 50 آية قبل أن يرفع رأسها. قلت: وليس هذا التطويل في القراءة وغيرها شرطا في صلاة الليل، وإنما هو الأفضل والأكمل لمن قدر عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، وكان يقول: من صلى ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. الثانية عشر: وله القيام والقعود في صلاته. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل 3 أنواع: الأول أنه كان يصلي قائما كما في الأحاديث المتقدمة، الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا. فعن عائشة قالت: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وفي رواية أن هذا كان لما بدنا وثقل. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. فعن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. الثالث عشر: وإذا كسل أو فتر أو غلبه النوم فلينم، فإذا نشط صلى. فعن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليركض. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. الرابع عشر: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وعن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فنعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا، والمراد حسن الترتيل والتلاوة. وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. والمراد أنه كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. ويستحب أن يتغنى بالقرآن لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى يتغنى يحسن صوته جاهرا مترنما على طريق التحزق، مما له تأثير في رقة القلب وإجراء الدمع، بشرط أن لا يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات. وأما تمطيط القراءة والتلحين الزائد فيها مما يخرج بالكلام عن موضعه فقد كرهه جمهور العلماء، والله أعلم. هل يجهر بالقراءة أو يسر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر أخرى. فعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بصلاته أم يخافت بها؟ قالت: ربما جهر بصلاته وربما خافت بها. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وعن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط بين الجهر والإسراء. قلت: وهذا هو المستحب؟ فعن أبي قتادة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر الصديق يخفض من صوته، قال: ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: أخفض من صوتك شيئا. وعلى هذا النحو يحمل سماع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأشعريين بالقرآن، ومروره صلى الله عليه وسلم وسماعه لأبي موسى وهو يقرأ من الليل، وقوله: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال النووي: جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخافه، فإن لم يخف فالجهر أفضل، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. انتهى. الخامس عشر: تدبر الآيات والتعوذ والتسبيح في القراءة والبكاء في الصلاة. ألف: جاء في حديث حذيفة في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فينبغي للمؤمن سواه أن يكونوا كذلك، بل هم أولى به منه، إذا كان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهم من أمرهم على خطأ. باء: وعن أبي ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جيم. وعن عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. دال. وقد مر قول عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي أبو بكر بالناس إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، تعني من بكائه. وفي رواية إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. ها. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. السادس عشر الإكثار من الدعاء وقت السحر في الصلاة وخارجها. لما مر من أن هذا وقت نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لإجابة الداعي وإعطاء السائل. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وقد مرت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل. ويستحب أن يكثر من الدعاء في السجود فهو مظنة الاستجابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيكثروا فيه من الدعاء. وقال وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فقمن أي يستجاب لكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. السابع عشر ويستحب إيقاظ الأهل لصلاة الليل وقد تقدم في فضائل قيام الليل. الثامن عشر وأن يضجع بعد القيام وقبل الفجر ليكون كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح، لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما مر به من التعب والفتور. وقد مرت الأدلة على استحباب ذلك في الوتر. التاسع عشر يكره لمن اعتاد قيام الليل أن يتركه. فعن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل عند الشدائد إذا اشتدت الكروب وضاقت الحيل فلا سبيل إلا قرع باب الملك الذي بيده مقاليد كل شيء والقيام بين يديه ومناجاته في جنح الليل. فعن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى صلى وانصرف إليهم الحديث. عدد ركعات قيام الليل. واحد الدعاء العدد المستحب. يستحب أن لا يزاد في عدد الركعات قيام الليل على 11 أو 13 ركعة، فإن هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ألف. فعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 و11 سوى ركعتي الفجر. باء. وسألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على أحد على 11 ركعة. يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل على عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. جيم. وعن ابن عباس قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. دال. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته كانت 11 ركعة، وأما الركعتان الأخريان فقيل هما ركعتا الفجر، وقيل هما نافلة العشاء، وهذا إن سلم في بعض الروايات فلن يسلم في الأخرى، وقيل هما ركعتان خفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بهما، ولعل هذا أوجه. اثنان. هل يجوز الزيادة على هذا العدد؟ هذه مسألة تثير جدلا بين ناشئة طلاب العلم مع إخواننا الحريصين على السنة، فقالوا لا يجوز الزيادة على 11 ركعة تقليدا منهم لأحد الأئمة الفضلاء المعاصرين، ولعله في هذا أصاب أجرا واحدا، فإن جماهير من السلف والخلف على جواز الزيادة على هذا العدد مع قولهم بأنه المستحب، ولذا قال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم، انتهى. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، انتهى. قلت: ومما يدل على صحة هذا المذهب ما يأتي. ولشيخنا مصطفى العدوي رفع الله قدره رسالة لطيفة في عدد ركعات قيام الليل قرر فيها هذه المسألة، وقد استفدت منها. واحد: قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. اثنان: قوله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ثلاثة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. أربعة: أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هذا العدد لا يصلح أن يكون مخصصا للأدلة السابقة، وذلك لأمور: ألف، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص قوله كما هو مقرر في الأصول، باء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة على 11 ركعة، بل حدد لنا أحب القيام إلى الله وهو قيام داود عليه السلام 3 ثلث الليل، ولذا قال شيخ الإسلام: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل ركعات، إلى أن قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، انتهى. جيم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا العدد من قام الليل ولو فرض أنه أمر به، وهذا لا يقول به أحد، فلا يصلح كذلك أن يخصص عمومات الأدلة المتقدمة لما تقرر في الأصول من أن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا عند التعارض. 5. أن من أراد موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه أن يوافقها عددا وصفة كما وكيف، وقد قدمنا أن صفة تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يصلي هذا العدد من الركعات، والناظر في الآيات التي مرت في فضائل القيام يجد أن المعول فيها على زمن القيام، فإن كان الشخص الذي يريد موافقة السنة لا يطيق هذا التطويل، لا سيما إن كان يصلي بالناس، أفنمنعه من زيادة عدد الركعات ليكون أرفق به وبمن وراءه وأعون له على إحياء ثلث الليل؟ وهل يكون من صلى 11 ركعة في ساعة أفضل من من صلى 20 أو أكثر أو أقل في 4 ساعات؟ نعم، لا خلاف في أنه لو وافق السنة في العدد والوقت معا فهو الأفضل، وإلا فحسب ما تيسر له. 6. قد ثبت أن عمر بن الخطاب جمع ناسا في قيام رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري على 21 ركعة، وكانوا يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. وثبت كذلك أنه جمعهم على 11 ركعة كما سيأتي في التراويح. قضاء قيام الليل. يستحب لمن فاته قيام الليل وقد اعتاده لنوم أو مرض يقضيه نهارا قبل الظهر. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قيام رمضان التراويح فضلها ومشروعيتها. صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء في رمضان، وهي من أعلام الدين الظاهرة، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في بعض الليالي ولم يواظب عليها خشية أن تكتب عليهم فيعجزوا عنها. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته الناس، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعت، قد رأيت الذي صنعت، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وذلك في رمضان، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. الجماعات في التراويح. تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه التراويح في بعض الليالي. وعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى إذا بقي 7، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة 4 وقام بنا التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل. كنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسبت له بقية ليلته. ثم لم يقم بنا 6 وقام بنا 7 وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: أي جبر ابن نفير الراوي عن أبي ذر، وما الفلاح؟ قال: السحور. وبقي الأمر على ذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع الناس في التراويح على إمام. ففي حديث عروة بن الزبير عن عائشة قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كذلك كان في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر حتى جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب فقام بهم في رمضان، وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان. وعن عبد الرحمن بن عبد القادر قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثى. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ثم استمر العمل على هذا حتى الآن، ولذا اتفق أهل العلم على مشروعية الجماعة في التراويح. عدد ركعات التراويح، قد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 ركعة في قيام الليل في بيته. وأما الليالي التي صلى فيها التراويح بأصحابه فلم يذكر عدد الركعات فيها، ولا يصح حديث في تحديد عدد هذه الركعات، ولذا اختلف أهل العلم في تحديد عددها على أقوال كثيرة، منها 11 ركعة ألف لأنه هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، باء عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة، قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كان تعتمد على العصا، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 22 ركعة غير الوتر، وبه قال أكثر أهل العلم الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، ودليلهم ما جاء عن السائب بن يزيد أيضا، وما أدري إن كان هذا الأثر والذي قبله يعل أحدهما الآخر، أم يحملان على تعدد الوقائع على أن رواية 20 لها شواهد. أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة ويقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. قال الكاساني جمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم 20 ركعة ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعا منهم على ذلك 33 بالوتر، وهو قول مالك، وقال هو الأمر القديم عندنا وحجته ما جاء عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ويوترون بثلاث، 40 ركعة ويوتر ب7. قال الحسن بن عبيد الله كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان 40 ركعة ويوتر ب7. وعن أحمد بن حنبل أنه كان يصلي في رمضان ما لا يحصى. قلت والتحقيق ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا كله سائغ، فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام فالقيام 10 ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام 20 ركعة هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 و40، وإن قام ب40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيئا من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد ولا ينقص منه فقد أخطأ، انتهى. قلت وهكذا فليكن الفقه، فأين هذا من بعض إخواننا الذين يفارقون جماعة التراويح في الحرم وينصرفون بعد صلاة 10 ركعات، عفى الله عنا وعنهم، الاستراحة بين كل ترويحتين. اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل 4 ركعات لأنه المتوارث عن السلف، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح ويجلسون بعد كل 4 للاستراحة. قلت ولعل الأصل في هذا قول عائشة رضي الله عنها الذي تقدم كثيرا في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهو مشعر بالفصل بين كل 4. ولا يشرع في هذه الاستراحة ذكر معين ولا غيره كما يفعله بعض الجهال. القراءة في التراويح وهل يختم القرآن؟ لم يرد في تحديد القراءة في التراويح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختلف باختلاف الأحوال، ويقرا الإمام قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، ولو اتفق جماعة يرضون بالتطويل فهو أفضل للآثار المتقدم. وقد استحب الحنفية والحنابلة أن يختم القرآن الكريم في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة. القيام مع الإمام حتى ينصرف. ينبغي لمن صلى خلف الإمام أن يتم معه الصلاة حتى ينصرف، وألا يفارقه قبل انصرافه. ففي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإن أوتر الإمام آخر صلاته أوتر معه، ولو كان في نيته القيام بالليل فإن هذا لا يضر، كما تقدم تحريره، والله أعلم.